أكارب تقطع على السؤال هو التالي: هل يجوز الأخذ من اللحية من الجمل؟ وهل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ هو من لحيته؟ نعم. أنا أقول لا يجوز إفادة اللحية إلى أكثر من القبضة، ذلك لأننا إنما ننتمي إلى السلف الصالح لأننا اتخذنا لنا منهجا أن نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما كان عليه سلفنا الصالح قولا وفعلا وتقريرا، يعني كما هو موقفنا بالسنة بالنسبة للسنة النبوية فهي قول وفعل وتقرير، كذلك نلحق هذا التفصيل بما كان عليه السلف الصالح. وقلت آنفا بأنه أحسن وقلت آنفا بأنه ينبغي الدلدنة دائما وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر أتباع السلف الصالح، أننا حينما ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة أن نضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. لقد صار معروفا ومنتشرا جدا وبخاصة عند طلاب العلم وبصورة أخص منهم الجامعيين أن أدلة الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا الاصطلاح أمر في الحقيقة لا بد منه، ولكن هؤلاء الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح وجروا أو جرى الكثيرون منهم على تطبيقه عمليا، أقول كثيرون منهم لأن الأكثرين يقولون ما لا يفعلون، لا يطبقون أحكامهم على هذه الأدلة الأربعة، إنما أعني الكثيرين الذين يتبنون هذه القسمة الرباعية فكرا وعملا. هؤلاء فضلا عن أولئك لم ينتبهوا لهذا القيد الذي ذكرته آنفا، ألا وهو فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح قولا وفعلا وتقريرا. قلت آنفا لابد من أن أقرب إليكم هذا القيد أو هذا الشرط الثالث بمثال بسيط جدا. إذا أردنا أن نفهم عموم قوله عليه الصلاة والسلام في مثل الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا سبيل لنا إلى أن نفهم هذا العموم في هذا الحديث وفي غيره إلا بأن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح من العبادات والطاعات. فإذا رأينا عبادة ما في عصر ما لم تكن في عهد السلف الصالح قلنا إنها بدعة، لا يوجد عندنا نصوص حول كل بدعة وما أكثر هذه البدع، لا يوجد عندنا نصوص أن هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وهذه بدعة وكل بدعة، لا، وإنما نقتبس ذلك ونستدل على بدعيتها برجوعنا إلى ما كان عليه السلف الصالح. فإن جاء عن بعض السلف تنصيص ما على أن محدثة ما هي بدعة فهذا هو الأقوى، لأنه صدر منهم قولا. لكن هذا في الواقع نادر جدا، ذلك لأن الابتداع في الدين ما كان بعده قد ذر قرنه في العهد الأول، كانوا لا يزالون على المنهج النبوي مقتصرين على ما وصلهم من النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، وإنما بدأت البدع تذر قرنها فيما بعد القرن الأول، القرن الثاني فصاعدان. فلذلك نادرا ما نجد نصا عن رجل من الرعيل الأول من أصحاب الرسول عليه السلام ينص على أن المحدثة الفلانية هي بدعة. ولذلك لقلة هذا النوع من التنصيص، من أين نعرف أن هذه البدعة الكثيرة هي بدعة وأنها تدخل في عموم الأحاديث المحذرة من كل بدعة؟ رجعنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من قول وفعل وتقرير، فلم نجد لهذه المحدثة أو هذه المحدثات الكثيرة لم نجد لها أثرا في ذلك العصر الطاهر الأنور، قلنا إنها بدعة. إذن ما نستطيع أن نعرف أو أن نحكم على محدثة ما إنها بدعة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. من هنا نجد أن الجماهير من العلماء وطلاب العلم في العصر الحاضر وكذلك كثير ممن كان قبلهم قد فاتهم بدع كثيرة، لأنهم أدخلوها في عموم الطاعة والعبادة، وما استطاعوا بسبب بعدهم عن المنهج السلفي ما استطاعوا أن يدخلوها في العموم الأول، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. أنا أضرب مثلا اليوم، وبالنسبة لبعض إخواننا الذين هم معنا على اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، مع ذلك تنطلي عليهم كثير من البدع ويقولون بشرعيتها لأنهم أدخلوها في العموم الآخر وهو عموم الطاعة والعبادة، مثلا دعاء وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم ونحو ذلك، خير موضوع الصلاة فمن شاء فليستكثر، مثل هذه العمومات أدخلوا فيها كثيرا من المحدثات من هذه العبادات. كنت قرأت منذ سنين في مجلة ربما تعرفونها من اسمها مجلة الجامعة السلفية التي تصدر في بنارس، مقالا لأحد علماء الحديث يقول بشرعية الدعاء جماعة بعد الصلاة، يقول بشرعية الدعاء جماعة بعد الصلاة. الحجة ليس عنده حديث عن الرسول بداهة ولا عنده شيء من آثار السلفيين إلا أنه يحتاج بالعمومات، لكنه غفل عن كونه سلفيا، بل غفل عن كون الإنسان سلفيا أن ذلك يعني أن لا يزيد عبادة ما على ما كان عليه هذا السلف الصالح إطلاقا. لهذا أنا أقول هذه النصوص الموجودة والواردة في الكتاب والسنة يجب أن تفهم على ما كان عليه السلف الصالح. إذا عرفنا هذا عدنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى. أعفوا اللحى نصف مطلق، كتلك النصوص التي أشرت إليها آنفا والتي بنى عليها ذلك المشار إليه سابقا شرعية الاجتماع على الدعاء دبر الصلاة، نصوص عامة. كذلك يوجد اليوم في العصر الحاضر من يحتج على عدم جواز الأخذ من اللحية مطلقا. لماذا أو ما حجته في ذلك؟ إطلاق قول عليه السلام: أعفوا اللحى. هنا نحن نعود إلى قاعدتنا الرصينة التي هي صيانة لنا أن ننحرف يمينا أو يسارا، فنقول: كيف كان فهم السلف لهذا النص المطلق الذي يفهمه الآن بعض الخلف على إطلاقه؟ فلو أن رجلا بورك له في لحيته وطالت حتى جرها أرضا لا يجوز له أن يأخذ منها قيد شعرة. لماذا؟ لأنه عليه السلام قال: وأعفوا اللحى. نحن نقول لم يكن السلف الصالح على هذا الإطلاق إطلاقا، ودليلنا على ذلك يمكن أن نستدل له بدليلين اثنين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. أما السلبي فهو أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنه كان له لحية طويلة وطويلة تلفت أنظار الناس، لأنه لو وجد شيء من هذه الظاهرة كما يقول الفقهاء العلماء حقا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لو كان هذا لتوفرت الدواعي لنقله وليس شيء من ذلك إطلاقا. بينما الآن في التاريخ المعاصر نجد كثيرا من الأخبار، وشاهدت أنا بعض الصور أن رجلا لحيته إما يجرها أرضا أو يضعها في كيس، كما أنني رأيت صورة لديك غريب الخلقة موضوع على جدار قام ارتفاعه نحو 4 أمتار، وهو كديكة معروفة لدينا، وذيله قد وصل إلى الأرض، ذيله قد وصل إلى الأرض. هذا من عجائب مخلوقات يعتبر. الشاهد هذا هو الدليل السلبي، أنه لم ينقل فيما علمنا وفيما اطلعنا. والدليل السلبي أنا أدري حين أقول إنه دليل سلبي أنه ليس في قوة الدليل الإيجابي الآتي ذكره، لكنه على الأقل يصلح أن يكون شاهدا لما سأذكره من الدليل الإيجابي. هذا الدليل الإيجابي هو أنه قد ثبت بالسند الصحيح عن صحابيين جليلين أنهما كان يأخذان ما زاد عن القبضة، وتلقى ذلك عنهما إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، فكان يأخذ ما زاد عن القبضة. أولئك أبو هريرة من جهة وعبد الله ابن عمر من جهة أخرى. ومن الطرائف العلمية المفيدة أن هذين الصحابيين هما من رواة ذلك النص المطلق وأعفوا اللحى. إذن هنا يصح لي أن أقول ليس الخبر كالمعاينة وما راء كمن سمع. هؤلاء بلا شك شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما سمعوا على الأقل قوله واعفوا اللحى، على الأقل فإذا عاشوا معه. أما ابن عمر فعاش معه سنين طويلة، أما أبو هريرة فعاش معه 3 سنين وزيادة. فإذن أنا أعتقد، وبخاصة بالنسبة لعبد الله بن عمر الذي يعرف بحق بأنه كان أعبد الناس، عفوا أعبد الأصحاب، وحتى بلغ به الأمر إلى نوع من الاجتهاد الذي أداه إلى المبالغة في العبادة خلافا لأبيه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي إذا رأيناه يتهرب من أمر يستدل به من جاء من بعده ممن نقل الحديث عنه وعن مثله، يستدلون بالعموم أو بالإطلاق المذكور في الحديث وهو يخالف هذا الإطلاق، فإذا ليس الخبر كالمعاينة وما رأي كمن سمع. يستحيل بالنسبة لابن عمر هذا المتعبد الزاهد أن يرى الرسول عليه السلام قد طالت لحيته ولا يأخذ منها كما يدعي بعض المتأخرين أن يخالفه هو، هذا أمر مستحيل. لذلك نقول ما دام هذين الصحابين فهم الحديث مقيدا، فأنا أستلزم، وهذا جواب الطرف الأول من سؤالك، أستلزم أن الرسول عليه السلام كان يأخذه، لكني لا أقول كان يأخذه لأن الأمر يحتاج إلى نص، كما أنه لا يجوز لأي عالم يستنبط مسألة من كتاب الله أو من سنة أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباطا أن يستدل على هذا المستنبط منه بحديث لا يصحه. لو كان لي أن أستدل على مثل هذا لقلت روى الإمام الترمذي في سننه عن أحد الصحابة لعله ابن عمر لا أذكر الآن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها، لكن الحديث ضعيف جدا، ولذلك نحن نضرب عنه صفحا ونستغني عن الاستدلال به بمثل هذا الاستنباط الذي يوافق الأصول العلمية وبخاصة الأصل السلفي الذي دندنت حوله آنفا. وفي ظني أنه بذلك نكون قد أجبنا عن السؤال، وخلاصة ذلك أنه لا يوجد نص صحيح رواية عن الرسول عليه السلام أنه كان يأخذ ما زاد عن الخضة، بل أنه كان يأخذ مطلقا إلا ذاك الحديث الواهي الشديد الضعف. لكن هذا الأخذ مأخوذ من الذين شاهدوه ومن الذين رووا عنه قوله عليه السلام وعفوا لها، وبهذا القدر كفاية. جزاكم الله خير. السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا شيخنا بارك الله عليك وفيك وأمد في عمرك بخير الطاعات وطاعات الخير، وجعل للمسلمين فيك عظيم النفع إن شاء الله، وجعلنا وإياك وإياهم على هدى وصراط المستقيم واتباع بهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخنا بارك الله فيك، هذه رسالة تلقيتها من بعض إخوتنا في الصومال، وتقول هذه الرسالة وهي موجهة إليكم: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام فسلام على العلامة الألباني من إخوانه السلفيين في الصومال. نود أن نعرض عليكم أسئلة، وقبل عرضها نحب أن نصور بإيجاز الواقع الذي أفرز الأسئلة والقضاء. في بلاد الصومال شعب مسلم، خلاص يا ولا توجد فيه أقليات كافرة، وكان هناك قبل 4 سنوات حكومة طاغية متلونة تيمم وجهها مرة إلى البلشفة وتارة إلى البيت الأبيض، وتسوق الشعب سوق القطيع من الغنم لا تراعي فيه إلا ولا ذمة ولا كرامة، تدوس بأعناقه وتهدر كرامته. توصل الأمر بها إلى العبث بكتاب الله، تهدر منه ما تشاء وتتنكر له كما يحلو، حتى وصل الأمر بها حتى كما يحلو لها، حتى أنكرت نظام الأسرة والمواريث في الإسلام، وزعم الرئيس أن هذا من مخلفات الاستعمار وآراء سخيفة. فلما بلغ الظلم مبلغه ووصل البطش أشده، تكونت ضدها جبهات قوامها القبائل ورؤوسها وجهاء القبائل، ثم بدأت المواجهات بين هذه الجبهات وبين جيش الحكومة، واستمرت سنوات حتى اضطرت إلى الخروج من المناطق والمحافظات وتمركزت في العاصمة. ثم جرت المواجهات العنيفة في داخل العاصمة واستمرت شهرا، واستخدم فيها النظام كل الأسلحة الفتاكة فلم تغني عنه شيئا، وذهب ضحية هذه الحرب ما يعد بالعشرات من الآلاف من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، حتى كادت أن تكون العاصمة مقبرة جماعية. الله أكبر. فانتصرت الجبهات عليه وخرج من العاصمة هو وحلول جيشه يجر أديان الهزيمة. ولما أخرج من العاصمة تفرق الناس شذر مذر، فكل قبيلة رحلت إلى منطقتها الأصلية، وتبع كل قبيلة شباب الصحراء المنتمون إليها لضرورة الأمن والاقتصاد وربما الدعوة. فاستقر الطاغية وبعض أفراد جيشه المقربين في قرية تقطنها قبيلته، وتجمعت حلول جيشه في مدينة أخرى. وكانت الصومال حركات إسلامية، منها حركة الإخوان المسلمين بشقيها المحلي والدولي، ومنها حركة التبليغ، ومنها الاتحاد الإسلامي في الصومال. وهذه الأخيرة ذكر في نظامها الأساسي أن منهجها الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح مع الاستفادة من التراث الإسلامي قديمه وحديثه. وهذه العبارة توافق يعني الكلام الذي لكن إن شاء الله ما تكون ستار. أي نعم. تكون حقيقة. وهدفها إقامة حكم الله في الأرض. جميل. مع استعمال جميع الوسائل المشروعة لتحقيقه أو لتحقيق ذلك، وهي من الناحية التنظيمية تشبه الإخوان من حيث نظام الأسر والشعب والإمارة، والإمارة واجبة الطاعة، والتي تأخذ البيعة على أفرادها لرئيسها على السمع والطاعة في المنشط والمشروع. وفي زمن الحكومة السابقة كان الشباب يتجمعون للمشاركة في القتال الدائر بين الحكومة وبين القبائل، يتجنبون المشاركة في القتال الدائر بين الحكومة وبين القبائل، ويصفونه بأنه حرب بين جاهليين. وبما أن جماعة الاتحاد أكبر الحركات كما يدعى، خيل إليها أنها تستطيع أن تقحم نفسها في ساحات الأحداث وتخوض المعارك لتسلم السلطة بعد أن انفرط العقل. فساعدت مجموعات متنفذة في تلك الجماعة قبائلهم أو قبائلهم في بعض المعارك ضد قبائل أخرى، بحجة أن قبيلتهم تعهدت بقبول حكم الإسلام إذا تم الدفاع. وبمشاركة من قبيلتهم تمكن آخرون من إخراج بعض الجبهات من بلدة كانوا يسيطرون عليها، بحجة أن المطرودين بغى، واستدلوا بآية سورة الحجرات، بحجة أن المطرودين بغاة. واستدلوا بآية سورة الحجرات في قتال البغاة. وقررت قيادة الجماعة قبل سنتين بصورة مخالفة لدستورهم الاستيلاء على مقاطعة واسعة من البلاد إن سلما وإن حربا، فعملوا انقلابا على تلك القبائل لكنهم هزموا سريعا، ففروا إلى منطقة جبلية ظلوا فيها محاصرين زمنا طويلا، واسترسلوا في صد هجمات القبائل حتى لُنمت القضية أخيرا وسعى بعض العقلاء في الصلح، فألقى الشباب السلاح لكن الدعوة تأثرت كثيرا من جراء ما حصل. والآن تستعد طائفة أخرى من الجماعة وتتدرب لتحرير مقديشو العاصمة من قبضة الجهاد الجبهات القبلية، وقدمت لهم جماعة أسامة بن لادن بعض الدورات التدريبية والدروس الفقهية، ويساعدهم جماعات أخرى خارج البلاد. ويسمي هؤلاء الشباب ومناصروهم كل ما حصل وما يمون عمله الآن جهادا في سبيل الله. ويرى قائد تلك المجموعة أن الشعب الصومالي ليس معصوم الدم، وأنه عاهد الله على أن يريق دماء كثيرة حتى يستقيم على شرع الله. ويرى قائد تلك المجموعة أن الشعب الصومالي ليس معصوم الدم، وأنه عاهد الله على أن يريق دماء كثيرة حتى يستقيم على شرع الله. هذا القائد طبعا. ويرى الشباب الصغار أن مثل هذا الأمير تجب طاعته وتحرم معصيته، فعلى هذا الأساس يندفعون للتنفيذ ما يأمرهم به. أخيرا نرسل هذه الأسئلة من الإخوان أو من السلفيين في الصومال، وهم يثقون بالشيخ ويستفيدون من كتبه وأشرطته كثيرا، ويحتاجون إلى أن تكون الأجوبة مفصلة حيث تجري مناقشات فكرية ساخنة في الساحة الصومالية. أما السؤال الأول وليس مذكورا في هذه جملة الأسئلة التي أرسلوا بها في هذه الورقة، فالسؤال الذي ينبغي أن يسأل قبل أن تسأل أو توجه الأسئلة الأخرى أنا أريد أن أسأله من خلال أسطر الرسالة التي تذكر فقرة منها: ويرى قائد تلك المجموعة أن الشعب الصومالي ليس معصوم الدم، وأنه عاهد الله، أي هذا القائد طبعا، على أن يريق دماء كثيرة حتى يستقيم على شرع الله. ويرى الشباب الصغار أن مثل هذا الأمير تجب طاعته وتحرم معصيته، فعلى هذا الأساس تندفعون لتنفيذ ما يأمرون به. فنريد من شيخنا بارك الله فيه أن تجيب لنا عن هذه الفقرة بالذات، وما حكم طاعة هذا الأمير، وهل يجوز طاعته في مثل هذا الأمر الذي عاهد الله على أن يريق هذه الدماء الكثيرة حتى يستقيم على شرع الله، علما بأن الشعب الصومالي ليس معصوم الدم كما يدعي، والله عز وجل يريد غير ذلك. فنرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال وبارك الله فيكم. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على ضوء ما سمعت من تفصيل الواقع هناك في الصومال من الخلاف بين الأحزاب الإسلامية بعد أن هزم الحاكم الكافر الذي كان أولا لا يحكم بما أنزل الله، وثانيا أنه غير كثيرا من شريعة الله. الذي أفهمه من هذا البيان الذي سمعته وسجل في هذا الشريط الذي تسمعون جوابه إن شاء الله، أنه ليس هناك طاعة واجبة لمثل هذا القائد المشار إليه، لأنه لم يبايع مبايعة عامة من المسلمين على الأقل في تلك البلاد، بلاد الصومال، وإنما بويعوا من حزب يتبعه ويتبعه على غير بصيرة، خلافا لقوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قول هذا القائد في الحقيقة إن دم الصوماليين ليس معصوما فيه جرأة خطيرة وخطيرة جدا على استحلال دماء المسلمين بغير حق، لأن الأمر ليس بيده هو حتى ينصب نفسه حاكما على بلاد الصومال بسبب أن بعض الشباب الأغرار اغتروا به وبايعوه خليفة المسلم الذي يختاره عامة المسلمين، وأعني عامتهم لا أعني حتى العوام منهم والجهلة وربما الفسقة، وإنما أعني نخبة العالم المسلم الذين يعرفون من يختارون أن يكون حاكما يحكم بينهم بما أنزل الله. فهذا القائد المشار إليه ليس له بيعة في أعناق الذين بايعوه فضلا عن الذين خالفوه ولم يبايعوه، لأنه هو من الخوارج الذين خرجوا على الجماعات الإسلامية. إنما يصح أن يقال، لو جاز أن يقال، إن شعبا من الشعوب الإسلامية دمه غير معصوم، إنما يصح أن يقال هذا بشرط أن يخرج على الحاكم المسلم، الحاكم المسلم الذي بويع من المسلمين على التفصيل الذي ذكرته آنفا. أما هذا القائد المذكور في السؤال، هذا لم يبايع إلا من شلمة وطائفة من الأغرار، فهو ليس له بيعة في هؤلاء فضلا عن أن يكون له بيعة في المسلمين الآخرين. لذلك نحن لسنا ننصح المسلمين الآخرين بأن لا يغتروا به، بل أنا أنصحه نفسه بأن لا يدعي لنفسه ما لم يعطه من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نرجو أن يجتمع الصوماليون جميعا ويتحدوا جميعا على كلمة سواء، ويلحكموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. أرجو أن يجتمعوا جميعا على هذا ليبايعوا من يختارونه، ليس اختيارا حزبيا ولا اختيارا قبليا، وإنما هو اختيار علمي، بسبب أن هذا الذي اختير ليكون حاكما هناك توفرت شروط الحاكم المسلم، التي من أولها أن يكون مسلما متمسكا بالكتاب والسنة، وثانيها أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وثالثها، وهذا قد لا يتوفر في مثل ذلك البلد أو في غيره، أن يكون عربيا قرشيا، لقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. ما أعتقد أنه يوجد هناك من توفرت فيه هذه الشروط كلها. فإن إذا فضلنا النظر عن الشرط الثالث وهو القرشية، فلا بد من الشرطين الأولين، وهو أن يكون مسلما صالحا تقيا، وأن يكون عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج المدعى في السؤال المطروح آنفا وعلى منهج السلف الصالح. ولا أظن مطلقا أن رجلا فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يتجرأ ليقول لمجرد أنه بايعه بعض الأغرار أن دم الصوماليين غير إيش قال مصون غير مصون، يعني أن له أن يقتل منهم من لم يبايعوه، فهو نصب نفسه أميرا وفرض على أتباعه البيعة، وعلى ذلك بنى على هذه البيعة التي لا أصل لها أن الذين لا يبايعونه يكونون خارجين، وحينئذ تأتي الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهو يعتبر هؤلاء بغاة على من؟ على هذا الشخص الذي لم يبايع بيعة عامة وإنما بويع بيعة خاصة. وهذه البيعات إذا صح التعبير هي في اعتقادي من أسباب فرقة المسلمين ومن أسباب ضعفهم وسيطرة العدو على أرضهم وبلادهم، لأنهم كما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. كلهم يدعي من هذه الأحزاب أنها مبايعة ممن؟ من أتباعهم. وهناك حزب آخر بويع ممن؟ من أتباعهم، وهكذا. فهذه البيعات كلها تزيد في النار ظلاما، وتزيد في الفتنة اشتعالا. يكفي المسلمين هذا التفرق الواقع بينهم بسبب بعدهم عن منهج الكتاب والسنة، يكفيهم هذا التفرق، فلا يجوز لهم أن يزيدوا في الفرقة فرقة بسبب تنظيم التفرق وجعله كتلا وأحزابا، يقاتل بعضهم بعضا ويناحر بعضهم بعضا. هذا ما يتيسر لي الجواب عن السؤال المطروح آنفا. بارك الله فيكم. سطر بالبال سؤال ترتب على الإجابة التي تفضلتم بها عن السؤال الأول. ذكرتم بأن هذه البيعات المختلفة المتعددة التي تتبع الأحزاب والتي تزيد في النار ضراما وفي الفتنة اشتعالا، الحقيقة يخطر بالبال السؤال الآتي، وهو: ألا يمكن أن يتفق هؤلاء جميعا، هذه الأحزاب التي تتصارع على السلطة في الصومال؟ ومما يؤسف له أيضا أن هذه الحزبية بدأت تظهر في كل بلاد المسلمين، وكل حزب يظهر بأنه هو أو يظهر بأنه هو الحق والأولى بالاستيلاء أو الهيمنة على المسؤولية. فنقول السؤال: ألا يمكن أن يصطلح هؤلاء أو أن يجتمعوا باتفاق بينهم أن يرشح كل حزب منهم واحدا؟ لنفرض أن هناك 5 أحزاب أو 6 أحزاب، وكل حزب يرشح واحدا منهم، ثم ينزلون كما يجري في بلاد المسلمين الانتخابات، والذي يأخذ الأصوات الأعلى هو الذي يولى السلطة. ألا يمكن أن يكون مثل هذا إن كان جائزا شرعا؟ أقول وبالله التوفيق. الجواب باختصار: لا يمكن. ذلك لأنه كما يقول الفقهاء والعلماء: ما بني على فاسد فهو فاسد. نظام الانتخابات الموجود اليوم كما أشرتم في بعض البلاد الإسلامية هو نظام دخيل في الإسلام، وإن كان يعمل به بعض المسلمين في بعض البلاد، بل ذلك مما يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ النظام القائم في بلاد الكفر هو نظام ليس قائما على الكتاب والسنة، هو نظام قائم على اختيار الشعوب أو الشعب الذي سيحكمه حاكم منه. هذا الشعب ككل الشعوب فيهم الصالح والطالح، فيهم الكافر والمؤمن، وقليل منهم المؤمنون. نظام الانتخاب يشمل هؤلاء جميعا، حتى يشمل الفساق والفجار، بل ويشمل النساء الفاسقات الزانيات، كل هؤلاء يتدخلون في عملية الانتخاب. ما قيمة هذا الانتخاب الذي قام على أكتاف الشعب الأكثر فسادا؟ الإسلام لا يوجد عنده مثل هذا الانتخاب العام، وإنما هو كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. هنا لابد من أن نهتبلها فرصة سنحت لنا لنعطف بها على البحث السابق. أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، هذا نص في القرآن الكريم طبق. هل نطبقه كما نشاء أم نطبقه كما طبقه السلف الصالح؟ إذا كنا حقا سلفيين فلا بد من أن نطبقه كما طبقه السلف. السلف الصالح لا يعرف هذا الانتخاب الذي عرفتم شيئا من تفصيله، الذي يشمل المؤمن والكافر والصالح والطالح إلى آخره، وإنما أمرهم شورى بينهم أهل الخبرة، أهل العلم، أهل الرأي، أهل العقل. وأيضا يخرج بالواقع السلفي أنه لا يكون في مجلس الشورى الذي يستشير الحاكم فيما قد ينزل في المسلمين من نوازل، لا يكون بينهم امرأة كما هو حق الانتخاب المشار إليه آنفا إلى فساده بل إلى بطلانه. لذلك فالانتخاب المسؤول عنه آنفا بأن يختار من هذا الحزب شخص ومن هذا الحزب شخص إلى آخره، ثم هؤلاء يتفقون على شخص يختارونه حاكما على هذا الإقليم أو ذاك. أصل المشكلة يا أستاذ في اعتقادي أن المسلمين انصرفوا عن منهج الرسول عليه السلام في إقامة الدولة المسلمة. هذا المسلمون المتفرقون إلى شيع وأحزاب وفرق كثيرة وكثيرة جدا، هؤلاء يجب أن يعنوا بأنفسهم علما، تفقها في الكتاب والسنة وتطبيقا عمليا. ومع الأسف الشديد لا نستثني شعبا ولا نستثني حكومة تحكم شعبا، هذا الشعب يربي نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التربية التي تساعدهم على أن يتجاوبوا مع مثل قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لذلك أنا في اعتقادي لا حيلة لهذا الشعب أو ذاك من المسلمين المفرقين في بلاد الدنيا لا نجاة لهم إلا بالعودة إلى ما كان عليه نشأة الرسول عليه السلام في تربيته لأصحابه وإقامته لدولته. هنا تأتينا عبارة سلفية: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كيف أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته في المدينة المنورة؟ أقامها بعد جهاد طويل مع المشركين الذين هو نشأ بينهم في مكة، ثم في المدينة لما هاجر إليها. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وباتباع ما أنزل الله عليه من أحكام شرعية. وربى هؤلاء الذين استجابوا لدعوته تربية إسلامية صحيحة. فالذين يريدون إقامة الدولة المسلمة ونصب حاكم مسلم يحكم بينهم بما أنزل الله، لا يكون سبيلهم إجراء مثل هذا الانتخاب المتخيل آنفا، ولا بتشكيل الأحزاب والجماعات، وإنما بأن يرجعوا كلهم أن يتفقهوا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يربوا أنفسهم على ذلك حتى تتجاوب القلوب وتتصافى النفوس، ويصبح الشعب كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا لم يعد المسلمون جسدا واحدا فلا نجاح لهم، ولا حياة لهم، ولا دولة لهم، ولا حكم عليهم. لذلك نحن ننصح، ولعل هذا جواب بعض الأسئلة المسجلة التي كنت اطلعت عليها قديما، لذلك نحن ننصح إخواننا في الصومال وفي كل بلاد الإسلام أن لا يعيدوا علينا فتنة حديثة العهد، ألا وهي في أرض الجزائر، فلا يقوموا ويتقاتلون بعضهم مع بعض في سبيل التسلط على الحكم، وإنما ننصح إخواننا المخلصين الجادين معنا في السير على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن يعتزلوا، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان، تلك الفرقة كلها ولو أن يعضوا على جذع شجرة، وأن يلزموا بيوتهم ولا يتعصبوا لهؤلاء على هؤلاء ولا لقبيلة على قبيلة، وإنما يهتمون بالعلم وبالتربية لأنفسهم أولا ثم لمن يلوذ بهم ثانيا، وهكذا تتسع دائرة التعليم والتربية إن شاء الله حتى يأذن الله عز وجل لهذا الشعب ولغيره ممن يأخذ بسنن الله الشرعية والكونية، والتي منها قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا لا أعتقد أن هذه الأحزاب الموجودة في الصومال هي خير من الأحزاب الموجودة في غير بلاد الصومال، كلهم إلا أفرادا قليلين جدا لم يستفيدوا من هذا النص القرآني: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا حقيقة أن نقيم دولة مسلمة علينا أن ننهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته الدولة المسلمة. أول ذلك العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم الأهم هو التوحيد كما تشير هذه الآية الكريمة. أنا أعتقد أن الأحزاب في كل بلاد الإسلام إلا حزبا واحدا لا يعنون أبدا بتفهيم هؤلاء الشعوب أو هؤلاء المسلمين عقيدة التوحيد التي تشملها هذه الآية الكريمة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إلى هذا ندعو إخواننا الصوماليين أن يتكتلوا حول العلم والعمل الصالح وليس حول جماعات وأحزاب وقبائل، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أمل اللقاء للإجابة عن بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى. وسبحانك الله يبقى فرد من السلف المتأخر متى بتعني السلف ولا يمثل السلف كلمة فوضح جوانب هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وحتى تكمل الفائدة لابد من ذكر نوع آخر من الكتب واسمه كتب الأمالي. دائما إذا ذكرت الفوائد والمعاجم والأجزاء تذكر معها كتب الأمالي. ما هي الأمالي؟ الأمالي أول مفردها إملاء، والمقصود بها المجالس التي تكتب أو الكتب الأجزاء التي تكتب فيها المجالس الحديثية التي كان يمليها الشيوخ والحفاظ. كان العالم المحدث الحافظ يجلس بين الطلبة ثم يملي عليهم من الروايات النبوية المسندة عنه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظهر قلب، والكل يذون ويكتب ويقيد تلك الدرر الغالية التي نطق بها ذلك العالم الجهبذ في ذلك المجلس الذي يسمى مجلس إملاء. مجلس إملاء بمعنى أنه يملي على الطلاب والطلاب يقيدون عنه إملاءه. وهذه المجالس مجالس الإملاء هي في الحقيقة لا تخرج عن أيضا عن فحوى الأجزاء والفوائد التي ذكرناها بنوع تفصيل. قال وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والأجزاء والفوائد والأجزاء ما يتمكن، قلت الصواب ما يمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منهم. ولو تركناها ما يتمكن لابد من إضافة صلة لها بأن يقال ما يتمكن المتبحر به في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هذا إشارة إلى طريقة البحث في الإسناد، وأن أول ذلك هو النظر في الرجال، فإذا استقام الرجال أي رواة الإسناد واستقامت وظهرت ثقتهم حينئذ فإن ما بعد ذلك يكون أسهل، كمعرفة السماع أهو ثابت أم فيه انقطاع، أم معرفة العلة أم الشذوذ، هذا كله تابع للرواة. فإذا استقام الرواة غالبا ما يستقيم ما بعده، وإلا فأحيانا نرى أن هناك أسانيد رجالها ثقات لكنها تكون ضعيفة للانقطاع أو الشذوذ أو العلة أو ما شابه ذلك. قال بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. لماذا لم يقل من التعليل فقط وقال التعليل المفسد؟ ذكرنا هذا في الدرس الأول أو الثاني، وبينا أن العلة تقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. فعندما قال التعليل المفسد أراد أن يقول ليس التعليل غير القادح، وإنما التعليل القادح هو الذي ترد به الرواية، هو الذي ترد به الرواية، وأما سواه فلا ترد به الرواية. قال ويجوز له أي للعالم المحدث الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة لشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا لشيخ أبي عمرو. قبل أن ننتقل إلى شرح هذه الجملة وهي مهمة جدا وأصل مهم في أصول النظر في كتب الحديث في هذا الزمان، نقرأ تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الفقرة الأولى. قال: جمع الحافظ الهيثمي المتوفى سنة 780 زوائد 6 كتب، وهي مسند أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة، أي ما رواه هؤلاء الأئمة الأربعة في كتبهم زائدا على ما في الكتب الستة المعروفة، وهي الصحيحان والسنن الأربعة، فكان كتابا حافلا نافعا. سماه مجمع الزوائد، وقد طبع بمصر سنة 250 و300 و1000 في 10 مجلدات كبار، وتكلم فيه على إسناد كل حديث مع نسبته إلى من رواه منهم، والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح هو ما رواه الإمام أحمد في المسند أو في مسنده. أقول هذا كلام صحيح على وجه الإجمال، لكن عليه ملاحظات. الأولى أن الهيثمي كان فيه مسحة تسامح وتساهل في الرواية، فنراه يصحح أحاديث، وقد كان في بعض رواتها من لم يوثقه إلا ابن حبان، وقد ذكرنا أن ابن حبان كان يتساهل في توثيق الرواة المجاهيل الذين لا يعرف لهم توثيق معتبر عند أهل العلم، بل عند ابن حبان نفسه الذي يقول في بعضهم لا أعرفه ولا أعرف أباه، بل يقول في بعضهم لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده، ثم مع ذلك يضعهم في كتابه الثقات. وكذلك كان يقول عن كثير من الأحاديث رجال الثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهذه الكلمة يفهم من البعض أنها تعني تصحيح الإسناد، وهذا خطأ. هذا أحد شروط صحة الإسناد، أن يكون الرجال ثقات. أما بقية الشروط وهي السماع وعدم الشذوذ وعدم العلة فلا توجد بقوله رجال ثقات أو رجاله رجال الصحيح، لذلك يجب التأني فيما قال فيه الإمام الهيثمي في كتابه رجال الثقات أو رجاله رجال الصحيح. والأمر الثاني أن نسخة المجمع أي مجمع الزوائد نسخة فيها تحريف شديد وتصحيح، بل فيها سقط في الأسانيد، فينبغي التنبه فيها. فهناك تنبيه رابع، وهو أن كثيرا من الرواة يقول فيهم الهيثمي لم أجده أو لم أجد له ترجمة، ثم توجد له ترجمة بقليل من البحث، وبعد نوع تتبع رأيت أن أكثر هؤلاء الرواة في ثقة ابن حبان وفي تاريخ بغداد، وبخاصة في ثقة ابن حبان، وهذا أمر عجبت له جدا، ولكن أبى الله أن يتم إلا كتابه. فالإمام الهيثمي نفسه له ترتيب ثقات ابن حبان، له كتاب رتب فيه ثقات ابن حبان، لأن ابن حبان ألف كتابه على الطبقات، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة التبع الأتباع، ثم من بعده. فجاء الهيثمي فرتب هؤلاء الذين هم على الطبقات دون ترتيب للأسماء، فرتب فعمل خلطا للرواة كلهم، رتبهم على الحروف الهجائية ألف باء تاء تاء جيم حاء صاء دال إلى آخره. فالكتاب بين يديه، ثم يقول لم أجد هذا الرواة. فهذه فائدة أيضا مهمة يجب أن يتربى لها الطالب في نظره في الدواء. وفائدة خامسة أيها الأخوة في الله، وهي متعلقة بالهيثمي أيضا، وعلما فإننا رأينا أنه أحيانا يعرف حديثا لمسند أحمد ويكون الحديث في سنن أبي داود، وهذا بخلاف شرطه. الأصل ولا يعرف حديثا إلا إذا كان